هوي ايه ده؟ السنة دي عاشر سنة عاشر مستحب، واحنا خدنا ان المستحبات لو فعلتيه لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وجود. طيب نتكلم عن الهوية إلى السجود. لما نيجي نازلين عشان نسجد، ننزل بإيه الأول؟ هنا عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتين. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي إلى السجود، يعني نازل عشان يسجد، كان بيحط إيه؟ إيديه الأول وبعدين الركبة. يضع يديه على الأرض قبل ركبتين، يعني يحط الايدين على الارض الاول وبعد كده ايه بيضع الركبتين. عندي كمان حديث ابو هريره: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتين. يضع ايه؟ يديه قبل ركبتين. طيب، وعن ابن عباس ان اليدين تسجدان، اليدين بتسجدان كما يسجد الوجه. خدي بالك، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. خدي بالك إن في ناس بتحط الوجه على الأرض والإيدين خليها طايرة كده لفوق. إحنا قلنا قبل كده لو تتذكروا في كيفية السجود، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسجد على إيه؟ سبعة إرب، يعني سبعة أعضاء. قلنا إن الجبهة والأنف ده أول إيه؟ أول عضو، لأن دي كده تعتبر عظمة واحدة. أنت لازم تمكني أو يلمس جبينك والأنف الأرض، ودي أول عضو. التاني والتالت اليدين، لازم الإيدين تكون منبسطة على الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على كفيه ويبسطهما، كفيه اللي هو الايدين بتاعته، كفين بتوعه، يبسطهم ويضم اصابعهما. تضمي الصوابع بتاعت الايدين بتاعتك وتبسطيه على الارض، تخليها على الارض، ويوجههما الى الايه؟ القبله، في اتجاه القبله، لا ميلين شمال ولا ميلين يمين. اليدين مبسوطتين على الارض، ملامسه الارض، مبسوطه كده على الارض، يعني مفروشه كده على الارض، وبيضم الصوابع بتاعت الايدين، وكل ده في ماله في اتجاه القبله. وكان بيجعل ايديه حزو المنكبين، يعني موازيه للمنكبين اللي هم الكتفين بتوعك او الاذنين. في ناس بترجع ايديها لورا قوي، وفي ناس بتطلع ايديها قدام قوي. لا، كانت ايدين النبي صلى الله عليه وسلم حزب المنكبين، يعني موازيه للايه؟ للكتفين بتوعك. حطاهم على الارض منبسطين في اتجاه القبله، مضمومه في الاصابع، موازيه للكتفين او موازيه للاذنين. واخدين بالكم يا بنات الوضع ده هيكون ازاي؟ وكان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث أبو هريرة، كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، اللي هو إيه؟ أول عضو ده بيسجد على الأرض، اللي هي الإيه؟ كان يمكن، يعني يخلي الأنف والجبهة يلمسوا الأرض، يمكنهم لحد ما كل الجسم بتاعك يعمل الحركة دي، وكل الجسم الأنف والجبهة على الأرض، وكل الجسم ساجد، الايدين منبسطتين على الارض تجاه القبله ومضمومه الاصابع وموازيين للكتفين او الاذنين، والانف والجبهه على الارض الاثنين، والركبتين طبعا، واصابع القدم بتكون في اتجاه القبله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض واضح ابطين. طبعا تعرفين من يعني سبحان الله. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان كان تحت الباط بتاعه صلى الله عليه وسلم ابيض، مفيش تغيير. يعني عادة البشر بيبقى سبحان الله بيبقى تحت الباط بيبقى اللون مغاير للون البشرة، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت بطي أبيض زي لون بشرته بالظبط. فكان ما بيسجد كان يحط الإيدين ويبسطهم ويخليهم في اتجاه القبلة وبيجنح، يعني بتبقى إيديكي كده مش محطوطة على الأرض، لا مرفوعة عاملة زي جناحين بتبقى على الإيدين ومجنحهم الكوع كده مع عامل زي حركة الجناح بتاع الطائر، بس الكفين في اتجاه القبلة. لو في صورة تبقى كويسة جدا. طبعا محدش يقولي ده بقى خاص بالرجال زي ما بيقولوا، لا، إنما النساء شقائق الرجال. احنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي احنا بنصلي. مش حاجة بقى خاصة للرجال خاصة للنساء، لازم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ايه، هو المشرع، هو اللي يوضح لنا كده. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ده يخص الرجل ويخص المرأة، الاثنين زي بعض، انما النساء شقائق الرجال. طيب، وإذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. أنت لما تيجي تسجدي وبتمكني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجهك اللي هو الأنف والجبهة من الأرض كلها وإيديك الاثنين، كل جسمك لازم يعمل الحركة دي. النقر ده بيبطل الصلاة، لأن المسيء في صلاته كان ينقر في ركوعه وينقر في إيه، في سجوده، ينقر في الركوع ولا يتم السجود. لا، لازم كل جسمك يركع وكل جسمك وكل فقرات ظهرك تقوم من الركوع، وبعدين نثبت كل جسمك يعمل الحركة دي. إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك، وجهك كله ممكن من الأرض وكله ساجد، وإيديك حتى يطمئن كل عظم منك من موضع، كل جسمك يعمل الحركه ويطمئن في الايه؟ في السجود. شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاه هنا لا يعني ايه؟ صلاه غير مقبوله لمن لا يصب انفه من الارض ما يصب جبينه. في ناس سبحان الله تلاقيها ساجده على الجبين والانف طايره مش مخليها على الارض، او ان الانف هي اللي على الارض والجبين ايه؟ مش على الارض. لا، لازم الاثنين يكونوا على الارض. لا صلاه بمعنى غير مقبوله الصلاه، الصلاه باطله. لان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبع ارب، سبع اعضاء لازم تكون ايه، كلها في الارض. هنا بيقول لك عن ابي حميد السعدي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة وهو ساجد. يبقى صدر القدم اللي هو إيه؟ ما يلي أصابع القدم، إن صدر القدم ده اللي هو بعد أصابع القدم على طول. كل ده بيكون فين؟ في اتجاه القبلة. الصوابع بتاعت القدم بتاعتي وأنت ساجدة بتكون في اتجاه القبلة، اتجاه الركبتين بتوعك. أصابع القدم. وكان صلى الله عليه وسلم بيرص عقد، يعرفين العقد اللي هو اللي احنا بنسميه كعب الرجل، ده بيكون الاثنين. المهم ان القدمين بتبقوا جنب بعض مترصين، الكعب في الكعب، الكعب اللي هو زي ما بنقول ايه، هنا بيقول لك اللي هو العقد اللي هو الكعب، واخدين بالكم؟ والصوابع في اتجاه القدم، صوابع القدمين في اتجاه القبلة، في ايه؟ في اتجاه القبلة. واخدين بالكم؟ كل ده ماله في اتجاه، حتى انا بقول لك ايه؟ وكان بيفتح اصابع رجليه. يفتحها بحيث انها تكون ايه يا بنات؟ كلها في اتجاه القبلة. ويسنيها الى باطن الرجل في اتجاه الايه؟ الركبة. ده بالنسبة لايه؟ لشكل القدم. طبعا هنا يعني بص العقبين يعني ايه، الكعبين بيكونوا جنب بعض، الكعبين بيكونوا جنب بعض. طيب بالنسبة، هل يشترط ملامسة اليدين للأرض؟ يعني لازم ان ايديكي كده تكون ملامسة الأرض، وبرضو الجبهة والأنف ملامسين للأرض. خدي بالك احنا ساعات بنبقى لابسين الحجاب كده وبنصلي، وممكن تكون ايه، انت لابسه الحجاب تحس ان انت مغطيه الجبهه بتاعتك بتظبطي عليها، هل ده ما ينفعش؟ لازم ان انا ارفع الثوب بتاعي عشان الجبهه ده تسجد على الارض على طول مباشره؟ لا طبعا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان في يوم مطير، يعني كان في مطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي الطين بايه؟ اذا سجد بكساء عليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس كده حاجه، فكان ايه لما بيسجد كان بيحط ايه الثوب بتاعه وبعدين يسجد عليه. وكذلك انا يعني كما روي عن انس، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر، فاذا لم يتضع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد ايه عليه. يبقى انت ممكن وانت بتصلي تقومي ايه يعني فارده الثوب اللي انت بتصلي بيه جزء منه الطرحه مثلا او خمر وتسجدي عليه، مفيش مشكلة بنا، سواء بقى سجدتي بالنسبة لليدين أو للإيد أو للجبهة. يعني مش شرط إن أنا أرفع الحجاب بتاعي عشان الجبهة تظهر على الأرض، لا ممكن تبقى مثلا نفس حجاب، أو إن أنا الطرحة بتاعتي مثلا جيت تحتية وأنا بثبت، مفيش فيها مشكلة خالص. يعني السجود على الثوب مفيش فيه مشكلة. طيب وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. أنا دلوقتي ركع، لما بقول سمع الله لمن حمده وببتدي أقول ربنا ولك الحمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة. واخدين بالكم؟ طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضع اليمنى على اليسرى لما بيكون قائم في الصلاة، ده بيشمل عموم القيام، سواء بقى كان قبل الركوع أو بعد القيام من إيه؟ من الركوع. يبقى دي من المستحبات، إن أنا إيه؟ أضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من إيه؟ من الركوع. طيب كيفية بقى الجلوس ما بين السجدتين؟ عشان نسجد سجدة أولى وبعدين بنرفع من السجود وبعدين بنرجع نسجد سجدة تانية. الرجلين هتبقى شكلها إيه؟ كل ده من المستحبات يا بنات. كل اللي بتكلم عنه ده من المستحبات. هنا علي ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. ابن عمر كان لما بيقوم من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. فاكرين؟ إحنا خدنا مراتب السنة. يبقى هنا إيه؟ ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إنه من السنة كذا. واخدين بالكم؟ يبقى هنا إيه؟ إن أنت بتجلسي على أصابع، بحيث ان ايه بتبقى الاطراف الاقدام اطراف الاصابع بتكون في اتجاه القبله وتقعدي عليه، لان هنا ايه كان بيقعد على اطراف اصابع، بيقعد على الاطراف دي ويقول انه ايه من السنه. والايقاع نوعان احنا خدناهم قبل كده، اللي هو ايقاع اللي هو ايه لو تتذكروا، ايقاع الكلب وايقاع الايه عقد الشيطان، قلنا ان دول كده ايه منهي عنهم. ان انت بتخلي الايه على الارض وبتبتدي ان انت تنصبي القدمين وبتحطي اليدين امامك، عارفين زي ما الكلب بيقعد بالظبط، ده منهي عنه. ولكن الايقاع ايقاع السنه، الايقاع السنه ان انت ايه تقعدي كما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على اطراف اصابعه كما كان يفعل ابن عمر، ويقول انه من ايه؟ من السنه. طيب جلسه التشهد، احنا عندنا في جلسه للتشهد الاوسط وجلسه للتشهد الاخير. الجلسه بتاعت التشهد الاوسط اسمها الافتراش، الجلسة بتاعة التشهد الأخير اسمها التورك. ناخد طبعا الكيفية وطبعا كل ده بالنسبة لجلسة التشهد الأوسط بنقول دي بتبقى اسمها الافتراش، بمعنى ان بتفترشي رجليكي الشمال يعني بتقعدي عليها، خليها زي ايه عارفين يا بنات لما نقول مفرش كده، يعني بحطها واقعد عليها، الاليه بتبقى على رجليا الشمال واخدين بالكم، ورجليا اليمين منتصبه والصوابع بتاعتها الايه في اتجاه القبله، يبقى بقعد بالاليه على رجلي الشمال والرجل اليمين بتكون منتصبه منتصبه والصوابع في اتجاه القبله. الافتراش بالضبط زي ما هو عامل كده، ان انا بفترش رجلي الشمال وبقعد عليها وبنصب اليمنى، والتورك ان الاليه بتكون على الارض ورجلي الشمال متقدمه واليمين منتصبه والصوابع في اتجاه القبله، بالظبط زي الصور اللي انتم منزلينها والايقاع بتاع السنه اللي هو بين السجدتين مظبوط برضه. مظبوط كده. نقرا بقى الاحاديث برضه عشان تبقى واضحه لنا. اذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، ده التورك، ده اذا كان في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى زي ما واضح عندك في الصوره ونصب اليمنى، اليمنى تبقى منصوبه كده واقفه والصابع في اتجاه القبله، وقعد على مقعدته، الاليه بتكون على الارض عشان كده اسمها التورك. طيب يصلي فسجد، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، في فين؟ في التشهد الاوسط اللي هو يفترش اليسرى يقعد على اليسرى يعني. حديث رفاعة بن رافع فاذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن، لازم اقعد كده واطمئن، وايه؟ وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. افترش ايه؟ الفخذ ده كده روح ايه؟ قعد عليه، عامله زي فرشه كده قاعد عليه. اذا جلس هنا بيقول لك لا بس لا دي بقى دي هنا حاجه ثانيه بتكلم عنها ان هي التربع في الصلاه. طب هنا بيقول لك حديث عن ابي حميد السعدي قال وهو في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنت احفظكم، ابي حميد السعدي بيقول يعني كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قال فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ده في الايه؟ التشهد الاوسط اللي هو الافتراش. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى اللي هي اليمنى وقعد على مقعدته، ده رواه البخاري. خلاص كده يا بنات الجلوس ما بين التشهد في التشهد الاوسط والتشهد الاخير واضح، ان شاء الله تنزل لكم الصور وانا منزله صور كويسه توضح لك الافتراش وتوضح لك التورك. الافتراش كان ما بين يعني زي ما بنقول في التشهد الاوسط، والتورك كان في التشهد الاخير، وطبعا كل ده من المستحبات، كل ده يا بنات من المستحبات، فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك اجر. طيب بالنسبه بقى للتربع، ان الواحد يعني هو في التشهد يقعد متربع، هنا عندك حديث عبد الله بن عمر انه كان يرى اباه يتربع في الصلاه. مين بقى اللي كان يتربع في الصلاه؟ عمر، لان اللي بيروي الحديث عبد الله بن عمر. إنه كان يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته، راح هو كمان إيه؟ قاعد متربع في الصلاة. وأنا يومئذ حديث السن وأنا كنت لسه شاب صغير، فنهاني عمر نهاه وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملني. إن رجلي إيه لا تحملني. طيب، وقد أجمع العلماء على كراهة التربع في الصلاة سواء الفرض أو النفل. في إجماع من العلماء على كراهة التربع في الصلاة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صلى متربعا، وبعدين نهى عن الصلاة والتشهد وإحنا متربعين. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن شيء وبعدين يفعله، دي بتبقى على إيه؟ قرار زي ما أخذنا قبل كده، سواء بقى كان في الفرض أو في النافلة، ده على إيه؟ قرار. طيب، هنا يعني بيقول لك إن هيئة من الهيئات إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد كفه اليسرى على ركبته اليسرى، الكف بتاع ايديك الشمال بتحطيه على ركبتك اليسرى، ويقبض اصابعه ويقبضها كده على ايه؟ على ركبته اليسرى صلى الله عليه وسلم. لا، كفه، لا اسفه، كفه اليسرى على ركبته اليمنى، بيضع كفه اليسرى على ركبته اليمنى، ويقبض اصابع اي اصابع كفه اليمنى كلها، ويشير باصبعه التي تلي الابهام الى القبله، ويرمي ببصره إليها. طيب، هنا بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفه اليمنى، بيقبض الأصابع كلها، وبيشير بالسبابة، السبابة دي اللي هي الصباع اللي بيلي الإبهام، الإبهام ده اللي هو الصباع الكبير، اللي هو الصباع اللي بيبقى لوحده، إحنا عندنا 4 أصابع في كف الإيدين مع بعضهم، وفي صباع منفصل عنهم شوية اللي هو بنسميه الصباع الكبير أو الإبهام. الصباع بقى اللي بيلي الابهام اللي هو السبابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه في الصلاه ويشير به ويرمي بصره اليه. فاكرين ولم يجاوز بصره اشارته؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابه ولا يجاوز بصره طول ما هو بيتشهد في الصلاه لحد ما يسلم من الصلاه، وهو ينظر الى ايه؟ السبابه يده اليمنى اللي هو ايه؟ رافعها ومشير بيها. طيب، عن الزبير مرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها. طيب، يعني ايه يحرك ولا يحركها؟ خلي بالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحرك الصباع هي حركه واحده بس، ما يقعدش بقى بيحرك يقعد ايه، في ناس كده تقعد تهز صباعها وتعمل دوائر بصباعها، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرك حركه ويرفع السبابه وخلاص بقى ما يحركهاش تاني. وعن ابن عمر رضي الله عنه كان اذا رفع اصبعه يحركها، يعني يحركها يعني ايه؟ اللي هي الحركه الاولى، ان انت بترفعي الصباع عشان تشيري بيه بس كده خلاص، ما بحركهاش بقى تاني. يدعو بها ويقول صلى الله عليه وسلم لهي اشد على الشيطان من الحديد، ان انت تحركي الحركه دي وترفعي السبابه وتخلي السبابه كده مرفوعه بتشاوري بيها الاعلى، و كان والبصر بتاعك ايه؟ باصص، يعني عينيك بصل ايه؟ بصباعك اللي هو منصوب اللي هو السبابة. واخدين بالكم؟ طيب، هنبتدي بقى في هيئات تحريك الاصابع، يعني وضع الايدين وانت بتقولي التحيات بيبقى شكلها ايه؟ وضع الايد اليمنى طبعا على الاخص، لان هي اللي فيها الايه؟ اللي احنا بنرفع السبابه بتاعتها. طيب، هنا بيقول لك الهيئه الاولى عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. يبقى اذا الكف بتاع ايديه الشمال جزء منها على الفخذ وجزء منها على الركبه، دي ايديه الشمال صلى الله عليه وسلم، وجعل حد مرفقي مرفقه الايمن، عارفين المرفق اللي هو الكوع، حطه فين؟ عند فخذه الايمن. نخلي ايده المرفق بتاع ايده حطه صلى الله عليه وسلم على فخذه الايمن، ثم قبض اثنين من اصابعه وحلق حلقه، ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. طيب هنا يعني تعرفين الصبعين اللي هو الخنصر والبنصر، يعني احنا عندنا الإبهام وبعدين السبابة وبعدين الوسطى، صح كده؟ وبعدين عندنا الخنصر والبنصر اللي هما الصبعين ايه الصغير واللي ايه بعد واللي ايه واللي يليه. دول النبي صلى الله عليه وسلم قبضهم، الخنصر والبنصر النبي صلى الله عليه وسلم قبضهم وعمل حلقة، عمل زي دايرة كده بالوسطى والإبهام، بالوسطى والإبهام عمل ايه دايرة. طيب ورفع الايه السبابة يشير بيها، يحركها الأعلى ويشير بيها، وبصره فين؟ على السبابة الهيئات. وطبعا كف اليسرى يا بنات بيبقى ممدودة، كف اليسرى بتبقى ممدودة غير مقمومة، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضع ده، كف على الفخذ وعلى الركبة، جزء من الكف على الفخذ والجزء الثاني على الركبة. لكن الإيد اليمنى خنصر والبنصر مقبوضين، ومخلق عمل دايرة ما بين الوسطى والإبهام والسبابة مرفوعة، يحركها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى. بس الرجل اللي هو الأول اللي هو الأبيض لابس الزي الأبيض، مش التاني، التاني ده التاني لسه هناخد الهيئة بتاعته، لكن هي هو كده مظبوط. لو تلاحظوا ان الخنصر والبنصر مقبوضين والوسطى والابهام عامل دايره محلق بيهم ورافع الايه السباب، وهو الرجل اللي مرتدي الجلابيه البيضاء، لابس الجلابيه البيضاء هو كده ايه، هو ده كده الوضع مظبوط. ولو لقيته برضه صوره اوضح ماشي، يعني كده واضحه عموما يعني. طيب الهيئه الثانيه في حتى هنا المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، يبقى هنا التحريك المراد بيه إيه؟ إن هو بيشير بيها مش هيكرر، اللي هو الناس تقعد طبعا هذا لا. وهذا يوافق حديث عبد الله بن الزبير إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته. ده طبعا حديث صححه عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط، اللي هم إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة ولا يحركها، ما بتحركش السبابة، ولا يجاوز بصره إشارته. طيب الهيئة اللي بعد كده كان إذا جلس، الحديث الرواه عبد الله بن عمر، كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. 53 يا بنات يعني بيعمل بالصوابع الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى كلها، عارفين الحلقة اللي هو عملها بالوسطى وبالإبهام، نخلي الخنصر والبنصر برضه في مستوى الوسطى مع الوسطى، يبقى كده ايه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، اللي هو الخنصر والبنصر والوسطى دي ايه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، وعامل حلقة بالوسطى والإبهام عاملة الخمسة والسبابة مرفوعة لفوق، يبقى اسمها هنا ايه عقد 53، يعني عمل 53 ثلاث صوابع جنب بعضيهم خنصر والبنصر والوسطى، ومحلق ما بين الوسطى وما بين الابهام ورافع الصباع بتاع السبابه. يا ريت برضه تشوفي لي صوره وتنزل البنات عشان تبقى واضحه في الكيفيه دي، اللي هي بنسميها عقد 53 واشار بالسبابه. يا ريت بالنسبه للوضعين، الوضع الاول اللي هو الخنصر والبنصر مضمومين ومحلق بالوسطى والابهام، والوضع الثاني لو شوفوه واخدين بالكم منه عامل الثلاث اصابع في مستوى واحد اللي هو الخنصر والبنصر والوسطى، وعامل حلقه مع مظبوطين جدا كده كده. دي الهيئه الاولى والهيئه الثانيه من غير الصور دي. طيب الهيئه الثالثه اذا جلس وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الامام اللي هي ايه؟ السبابه. يبقى قبض النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ باصابعه كلها. قبض قبض النبي صلى الله عليه وسلم كل اليد ها ورفع ايه؟ السبابه عشان يشير بيها. ده برضه يعني تعتبر سهله يعني، مش برضه لو في صوره يا بنات وضحوها له، لان كل كده الصوابع مقبوضه على بعضيها والسبابه مرتفعه الى اعلى يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجاوز بصره الاشاره. الهيئه الرابعه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يدعو يعني في التشهد يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السابق ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليمنى ركبته. يلقم يعني إيه؟ يمسك. كان بيمسك بكفه اليمين بكفه الشمال أسفل ركبته. والأصابع ده شكلها إيه؟ كان بيضمها، بس هنا واضع الابهام على الوسطى، صباع الابهام ده حطه على ايه؟ صباع الوسطى، وضمهم كلهم لبعض. واخدين بالكم؟ بس ايه؟ واضع الابهام على الوسطى، صباع الابهام واضعه على صباعه الوسطى وضمهم كلهم. بس الايه؟ يعني هنا الاختلاف عن اللي قبليها، ان اللي قبليها يعني ضممهم كلهم ما حددش بقى، لكن المره دي ضممهم وايه؟ واضع الابهام على الوسطى، واضع الابهام على الوسطى. برضو لو في صور نزلوهم واشوفكم نزلوهم من جنب. الحاجه الخامسه ودي الاخيره من طبعا الاسئله كلها، ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض واشار بالسجاده. كل بقى اصابعك مفروده الخنصر والبنصر الوسطى ورفع، وكمان الابهام برضو كله كده مفروض وعلى الركبه وعلى الفخذ بتاعك، و السبابه بس هي اللي ايه؟ هي اللي مرفوعه. يعني سلمى برضو منزله الهيئه اللي هي الخامسه. مظبوط كده، الهيئه الخامسه او مفروضين كلهم يا بنات، والسبابه هي اللي ايه؟ لفوق، وكل الاصابع مفروده. ممتاز. طبعا بيقول لك الهيئات دي بتستمر من بدايه التشهد لحد نهايته، لحد ما تسلمي. واخدين بالكم؟ من اول ما اجلس للتشهد لحد ما اسلم وانا هيئه الاصابع بتاعتي كما هي. وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو باصبعيه. واخدين بالكم؟ في ناس تعمل كده يا بنات، السبابه اليمنى والسبابه اليسرى، رفع الاثنين. لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احد احد، يعني ايه؟ واشار بالسبابه اليمنى، يعني بس ايه؟ السبابه اليمنى بس هي اللي تترفع. احد احد يعني ايه؟ واحده بس، ايد واحده بس اللي هي اليمنى، اليسرى لا. وهذا دليل طبعا على كراهه رفع الايه؟ السبابه اليسرى. طبعا ده بيدل على كراهه رفع السبابه اليسرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجل يدعو الاصبعين يعني الاصبعين السبابه اليمنى والسبابه الوسطى مرفوعين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ احد احد، واشار بايه؟ بسبابه اليمنى، يعني اليمنى بس هي بتترفع. واخدين بالكم؟ طيب الحركه المنهي عنها في التسليم، بتلاقوا ناس كده ما تيجي تسلم ايه؟ بتحرك الايدين، يعني ما تيجي ناحيه اليمين تروح محركه ايديها، محركه الايدين، الايد اليمين ناحيه اليمين، ولما تيجي ناحيه الشمال تقوم محركه ايديها الشمال ناحيه الشمال. لا، عارفين تحريك الايدين دي؟ السلام عليكم، ودي حركه ايديها، ها يعني الايد اليمين اتحركت مع التسليم، وتيجي الشمال لما تيجي تسلم ناحيه الشمال تقوم برضه محركه ايديها ناحيه الشمال. لا، كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم علامة أمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، طبعا هنا شو بص، هنا يا بنات انتوا يعني هنا بمعنى ايه؟ هنا طبعا النبي شبهها بالديول بتاعة الخيل، لما تكون الخيل ده يعني مش عارف حد يركب عليه، بتلاقي الخيل يعمل ايه في الديل بتاعه؟ الديل بتاعه ما يتحرك شمال ويمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ليه انتوا بتحركوا ايديكم كده بالكيفيه دي؟ انما يكفي احدكم ان يضع يده على ايه؟ تغزو، وبعدين يسلم السلام عليكم من ناحيه اليمين والسلام عليكم من ناحيه اليسار. يسلم على اخيه من على اليمين وعلى اليسار، يعني ايه؟ يعني يتجه السلام عليكم ناحيه مين؟ اللي بيصلي جنبه من ناحيه اليمين. وكذلك لما يجي يقول السلام عليكم هيقول برضه السلام عليكم اتجاه مين؟ اللي قاعد جنبه من ناحيه اليسار. مش بقى مش معناه هنا ان بعد ما اخلص صلاه واسلم بسلم على ايدي بسلم عليهم بالايد، لا ما فيش الكلام ده يا بنات، كل دي بدعه. انما ايه هعمل ايه؟ السلام عليكم ببص ناحيه اللي على يميني، السلام عليكم ببص ناحيه اللي على يساري. وقلنا قبل كده لحد ما ايه يرى بياض ايه الوجه اللي وراك، يشوف بياض وجهك، بحيث ان انت رقبتك ايه ترجع، بحيث ان وراك يشوف ايه، يشوف الخد بتاعك من وراك. يبقى في نهي عن الحركه بالايد اثناء التسليم، نهى عنها النبي. طيب اخر سنه في المستحب اني بيقول لك ان التسليمه الاولى واجبه والتسليمه الثانيه مستحب، واخدين بالكم؟ بس كده بينتهي معاكي المستحبات كلها. طيب يبقى لينا حكم تارك الصلاة. ما هو حكم تارك الصلاة؟ عشان كده نختم الايه باب الصلاة. بيقول لك اتفق العلماء على وجوب عقوبة تارك الصلاة، يجب معاقبة تارك الصلاة، واخدين بالكم؟ طيب وإنما اختلفوا في إيه بقى؟ كيفية العقوبة، إزاي هتكون العقوبة دي تنفذ عليه؟ بيقول لك إن اتفق العلماء كلهم على إن حد تارك الصلاة نعمل فيه إيه؟ بيتوب، يعني بيستتاب 3 أيام، وبعد كده بيقتل. بعد كده بيقتل. هنا بيقول لك قال ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون ان تارك الصلاه المفروضه عمدا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر، وكمان يعني في الاثم بتاعها اكثر من قتل النفس واكثر من الزنا واكثر من السرقه واكثر من شرب الخمر. كل دي كبائر يا بنات، لكن مشكله تارك الصلاه الخلاف اللي بيحدث بين الائمه. شوفي هنا، ثم يعني هم كده قالوا ان دي يعتبر يعني ما فيش خلاف ما بينهم على ان دي ايه؟ حاجه عظيمه جدا جدا جدا. طيب اختلفوا في ايه؟ في قتله. هل يقتل حدا ولا يقتل رده؟ اللي قال يقتل رده قال ده كده خرج من المله وكافر بتركه للصلاة وهنقتله ردة. ليه؟ من بدل دينه فاقتلوه. اللي قال ان هيتقتل بس هيتقتل حد قال ده هو اتى بكبيرة والحد بتاعها القتل. طيب سواء ده العلماء في الخلاف بتاعهم، سواء اللي قال بان هو من كبائر الذنوب او قال ان هو كفر وخرج من الاثنين، قالوا ان هو بيستتاب وبيقتل، بس هو الخلاف ما بينهم هيقتل حدا ولا ردا. وفي كيفيه قتله، يعني هيتقتل ازاي، كيفيه القتل ازاي، هنشوف دلوقتي الكيفيات اللي قالوا عليها العلماء. طيب بيقول لك اجمع العلماء على تكفير جاحد الصلاه، اللي بيكحد الصلاة يعني بيقول إيه مفيش حاجة اسمها صلاة. الذي نشأ بين مسلمين، واحد نشأ وعاش واتولد ما بين المسلمين ويقول لك إيه لا بالصلاة ديت مفيش حاجة اسمها صلاة. أنت بتكحد حاجة مع نوع الدين بالضرورة، كل المسلمين عارفين إن في صلاة وإنهم 5 صلوات في اليوم والليل، أنت بتكحدها يبقى كده إيه كفر. ولم يكن حديث عهد الإسلام، يعني كمان ما يكونش يعني واحد لسه مسلم ما يعرفش ايه اللي عليه وايه اللي ليه، ده اللي معلش نعذره لان هو مش عارف. اختلف اهل العلم في تكفير تارك الصلاه المفروضه عمدا بغير عذر مع اقراره بوجوبها، ده بقى اللي فيه ايه خلاف يا بنات. هو دلوقتي تارك الصلاه المفروضه عمدا متعمد بغير عذر، ما عندوش عذر. طبعا احنا قلنا العذار اللي يعني كده النسيان او النوم، بس فيما عدا ذلك لا يعتبر عذر، هو تاركها عامد متعمد مفيش عنده اي اعذار مع اقراره بوجوبها وعارف انها واجبه بس ما بيصليش. دي اللي اختلف اهل العلم فيها. القول الاول وده ذهب اليه ابراهيم النخعي وابن المبارك واحمد واسحاق وبعض الشافعيه الى تكفيره، يعني نقدر نقول احمد او الحنابله ومن اتبعه. وقال عمر لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، وقال ابن مسعود تركها كفر، بل نقل اجماع الصحابه على كفر تاركها كما سياتي. طبعا هنا يعني ما نقدرش نقول اجماع، هنا يقصد يا بنات جل الصحابه، معظم الصحابه قالوا ان تارك الصلاه كافر. قال الامام احمد ليس بعد ذهاب الصلاه اسلام ولا دين. يبقى اذا القول الاول اللي هو بيكفر تارك الصلاه اللي هو تاركها عمدا بغير عذر مع اقراره بوجوبها وفرضيتها ولكن لا يؤديها، ذهب الامام احمد ومن تبعه الى كفره وخروجه من المله. القول الثاني ده ذهب اليه الثوري وابو حنيفه واصحابه والمالكيه والشافعيه، قالوا لا يكفر. يعني نقدر نقول الجمهور، يبقى الجمهور على ايه؟ ان تارك الصلاه لا يكفر. طيب ادله الفريق الاول اللي هو قالوا بان تارك الصلاه يكفر، نبتدي نستعرض الادله بتاعتهم اللي هو الامام احمد ومن تبعه. قال أول حاجة من القرآن فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعملون، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال ابن القيم لما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين، عدم التصديق وعدم الصلاة، وقبل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي، فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر. فكما يزول الإسلام بالتكذيب اللي بيكذب بالدين كذلك يزول بالتولي عن الصلاة. بالنسبة للآيات، بالنسبة للأحاديث بقى يعني طبعا أكثر من حديث وارد، حوالي 14 حديث، نبتدي نقرأهم حديث حديث كده ونشوف معانيهم إيه. عن أنس بن مالك أو أسفة في أول حاجة عن أبو هريرة. عن أبو هريرة رضي الله عنه قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أول حاجة بتحاسبي عليها يوم القيامة أول عمل بتحاسبي عليه إيه؟ الصلاة. صلحت الصلاة خلاص جاء الفلاح والنجاح. طب وإن فسدت الصلاة خاب وخسر، عليه من الخيبة والخسران ما يستحق. وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، صلى الصلاه بتاعتنا واستقبل القبله بتاعتنا اللي هي المسجد الحرام الكعبه، واكل ذبيحتنا، اكل ايه؟ من ذبائح المسلمين، فذلك المسلم، هو ده المسلم. طيب الذي له ذمة الله، ذمة الله يعني ايه؟ امان الله عز وجل، معصوم المال والدم، ما فيش حد يقدر ينتهك الايه؟ الحقوق بتاعته. طيب وذمة رسوله، فذلك المسلم الذي له ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته، يعني لا تنقضوا عهد الله ولا تخونوا بايه؟ بان انتم تنقضوا العهد والذمة بايه؟ بترك الصلاة. طيب طبعا هنا ابن القيم بيقول يعني إن وانه انما جعله مسلما بهذه السنة، يبقى المسلم بيكون مسلم بالثلاثة دول، ان هو يصلي والصلاة بتكون متجهة لقبلة المسلمين، وبياكل من ذبائح المسلمين. طيب عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساق، عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنه، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعه، فيذهب ليسجد فيعود ظهره ايه؟ طبق واحد. نسال الله العافيه. هنا بيقول لك فاكرين طبعا خدنا يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، عندك في القران. فبيقول لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل لما يكشف عن ساقه، وطبعا الله عز وجل له ساق كما اخذنا قبل كده في العقيده، فيسجد اول ما نرى العلامه دي، يسجد لكل مؤمن ومؤمنه. اللي كان بيسجد لله عز وجل ويصلي لله عز وجل، ها، بيسجد من كان يسجد في الدنيا، ها، هيسجد لله عز وجل. طيب اللي بقى كان بيسجد بقى رياء او ما كانش بيصلي، ظهره يا بنات هيبقى عامل زي الطبق، عارفين الطبق؟ حد بيقدر يكسر الطبق كده او يتنيه؟ هكذا مش قادر ايه؟ يتني نفسه عشان يسجد لله عز وجل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة ثلاث حاجات: ثلث طهور، طبعا لا يقبل الله عز وجل صلاة لرجل اذا احدث حتى ايه توضأ، خدناها، وثلث ركوع وثلث سجود، فمن ادها بحقها قبلت منه. طبعا انتوا عارفين اللي بينقر في الركوع والسجود خلاص بتبطل الصلاة، فان ادها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله. شوف يا بنات، اللي هيأدي الصلاة طهور سجود ركوع كله تمام، هيحصل ايه؟ قبلت منه وقبل منه سائر عمله، وان ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. طب لو الصلاة يعني هنا بس مجرد انها يعني هو بيصليها خلي بالك، بس مش مقبولة، بيصلي بقى هو ما فيش طهور، ما فيش استنزاف من بول، المهم طبعا الاستنزاف بول احنا قلنا نجاسة، ولكن الطهور بتاعه مش منضبط، والسجود الركوع بينقر فيه، طبعا هترد عليه صلاته وايه؟ ويرد عليه سائر عمله. طيب هنا عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاه يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاه يوم القيامه. يبقى اللي حافظ على الصلاة هتكون له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هيكون مع ايه؟ من الأربعة، أنتوا عارفين إن دول هيكونوا في النار. طبعا قارون ألهته ايه؟ أمواله، أمواله ألهته. كذلك اللي مسلم يعني بقى في شهادة الميلاد ولا كده، أو في البطاقة زي ما بيقولوا، وألهته المال بتاعه، ألهاه عن الصلاة، يبقى مع إيه؟ مع قارون. طب وفرعون ألهاه الملك بتاعه، اللي بقى ليه رياسة ولا ليه أمير على حاجة ولا ماسك رئيس في حاجة، وألهته ألهاه بقى العمل بتاعه ده عن الصلاة، هيكون مع فرعون. وهامان الوزير بقى اللي تنهي الوزارة بتاعته عن الصلاة هيكون مع هامان. وأيضا ابن خالد طبعا ده كان تاجر، اللي تنهيه بقى تجارته، يقول لك احنا دلوقتي ايه، معلش احنا العمل عبادة، لما نبقى بس نخلص الصفقات التجارية اللي ورانا دي يبقى نشوف الصلاة. طبعا من أعرض عن ذكري فله نعيم معيشة ضنكا، محشور يوم القيامة في أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم إيه تنسى. طبعا هنا دي يعني ابن القيم هو اللي بيشرح الجزئية ديت، والحديث طبعا يعني مصححه شعيب الأرنوط. طيب ستة، عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. حاجة بقى اللي ما بين العبد المسلم والكفر ترك الصلاة، هيترك الصلاة هيكفر. رواية تانية، ليس بين العبد وبين ترك الإيمان إلا ترك الصلاة، ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإن تركها فقد أشرك. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ذكروا بالصلاة، حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة فقد كفر. عارفين لما الغيم يأتي يا بنات، ساعة الغيم بتبقى الشمس ما بتطلعش خالص، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بكروا، يعني لما يبقى في غيم كده حاولوا كده تشوفوا الوقت امتى وبكروا بيه، احسن الوقت يروح عليكم وانتم مش ايه، مش واخدين بالكم، لان الشمس مش طالعه وما تصلوش الصلاه في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ترك الصلاه فقد ايه كفر. فايه خدوا بالكم لما يبقى في يوم في ايه غيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنه الصلاه، ومفتاح الصلاه الوضوء، بيبقى المفتاح اللي بيفتح بيه باب الجنه اللي هو ايه الصلاه. طيب كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا صحابه من الصحابه، كان في مجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاه، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن، هو محجن ده اللي كان جالس يا بنات في مجلسه، يعني الصلاه أذنت وقام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه، ورجع النبي لقى ايه محجن ده في ايه قاعد زي ما هو، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي، الست برجل مسلم وانت مش مسلم ولا ايه، ما بتصليش ليه؟ قال بلى، ده انا مسلم طبعا، ولكني كنت قد صليت في اهلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت صليت. هنا الاذان اذن، وكان في رجل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما الاذان اذن وصلاه اقيمت النبي صلى، رجع لقى الرجل في نفس المكان، قال له ايه ده انت ما صليتش ليه، انت مش مسلم ولا ايه؟ قال له بلى انا مسلم، ولكن صليت في ايه، في اهلي، يعني صلى في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما، وطبعا احنا هناخدها العام القادم باذن الله تعالى، يعني لما الواحد يعني من الرجال يصلي في بيته وبعدين يروح لمسجد الجماعه ويلاقيهم لسه ما صلوش، المفروض ان يصلي معاهم، هتبقى الصلاه اللي صلاها عند اهله دي هتبقى الفرض، والصلاه اللي يصليها مع الجماعه تاني هتبقى ايه النافله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من اجابوا الى الاسلام الا باقامه الصلاه وايتاء الزكاه، وكانتا فريضتين على من اقرب محمد صلى الله عليه وسلم وبالاسلام، وذلك قول الله فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي حد يدخل في الاسلام ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، النبي في بيعه، بيعه على ايه؟ اقام الصلاه وايتاء الزكاه، لازم. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هنا، لا هنا حديث، حديث قال لك ايه عن نسوار بن مخرمه قال جاء ابن عباس الى عمر رضي الله عنهما حين طعن. خدي بالك يا بنات، انتوا عارفين ان عمر طعن، ان شاء الله تاخدوا الجزئيه دي في السيره العام ده. لما طعن عمر جه ابن عباس فقال الصلاه يا امير المؤمنين، فقال عمر، خدي بالك هو مطعون يا بنات، وكانت طبعا يعني ابو لؤلؤه المجلسيه عليه لعنه الله عليه من الله ما يستحق، طعنه 6 طعنات. طبعا كانت طعنات قاتله، وكان طبعا في صلاه الفجر، وان عمر ما صلاش وخلاص كده طعن، فطبعا يعني ترك الصلاه فما صلاش الصبح. ف قال يعني ابن عباس قال يا امير المؤمنين الصلاه، بيذكره ان هو يصلي. قال عمر انه لا حظ في الاسلام، لا احد اضاع الصلاه، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. يعني يا بنات الجرح بتاعه عمال ينزل دم، يعني زي بقول لك 6 طعنات كانت طبعا قويه جدا من ابو الاقرع المجسد. في روايه تانية بقى توضح لك اكتر، بيقول ابن عباس قال لما طعن عمر احتملته انا ونفر من الانصار. لما عمر طعن ابن عباس جه شاله ومعاه بعض يعني بعض ناس من الانصار حتى ادخلناه منزله. دخلوه فين؟ البيت بتاعه. فلم يزل في غاشيه يعني مازال مغمى عليه حتى اصفر، ابتدى النهار يشقشق وايه والشروق هيشرق. فقال رجل انكم لن تفزعوا بشيء الا بالصلاه. صحابي قال يعني هو دلوقتي مغمى عليه، لا فوقوه، احنا مش هنفوقه في اي حاجه غير ايه؟ للصلاه، انكم لن تفزعوا بشيء الا الصلاه. قال فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين، قال ففتح عينيه ثم قال أصلى الناس. شوف يا بنات يعني هو في ما هو فيه يعني جرح، وجرح كبير و6 طعنات، وأهم حاجة إيه؟ أصلى الناس. قلنا نعم. قال أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. فصلى وجرحه إيه؟ يعصب دما، عمال ايه الجرح بتاعه ياتي بدم ايه متدفق. طيب وعن عبد الله بن مسعود من لم يصلي فلا دين له. ابتدي بقى اجيب لك اقوال بعض الصحابه، يعني من لم يصلي فلا دين له. وعما قال الخفعمي قال اتى عليا رجل وهو في الرحب في مكان يعني، فقال يا امير المؤمنين ما ترى في امراه لا تصلي؟ قال من لم يصلي فهو ايه؟ كافر. وعن عبد الله بن شقيق العقلي قال، وده طبعا الرجل يعني يعني دايما بيقول لك النووي متفق على جلاله، قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. طيب هنا بيقول لك ان المكفرين بقى لتارك الصلاة، بيقولوا ان الصحابة رووا كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانت لاحظتي هنا ان ما بين الرجل وترك الصلاة ايه؟ العهد الذي بيننا وبينهم ايه؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر واشرك. وهم الصحابة بيقولوا ما فيش عمل تركه بيكون كفر الا الصلاه. يبقى هما اللي فسروا الاحاديث دي باني تارك الصلاه كافر. بايه؟ من تركها فقد كفر واشرك، من تركها فقد كفر، من تركها فقد اشرك، زي الاحاديث اللي احنا عمالين نتكلم فيها. وبيقول لك هما برضو اللي رووا الاحاديث الثانيه، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، واثنان بالناس هما بيهم كفر، ومن ادعى الى غير ابيه ويعلمه فقد كفر. وقالوا في الاحاديث دي طبعا النياحه والطعن في الاسناء الانساب كل ده قالوا ان هو كفر، بس قالوا في الاحاديث دي انها ايه؟ كفر غير مخرج من مله. هم اللي فسروا لنا الاحاديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الاحاديث دي اللي هي بقى قتله سواء المسلم فسوق وقتل كفر، اثنان الناس بهم كفر، من ادعى لغير ابيه فقد كفر، النياحه كفر، الطعن في الانساب. فهنا الصحابه فسروا الاحاديث دي كلها على ايه؟ الكفر غير مخرج من المله، ولكن في الصلاه فسروها على انها ايه؟ بس في الصلاه ان هي ايه؟ مخرجه من المله. طبعا مين اللي بينقل لينا؟ الصحابه. وطبعا هم اللي فسروا ده واولوا لنا الاحاديث بالكيفيه دي وفسروها بالكيفيه دي. طيب ما هو مقدار الترك الذي يكفر صاحبه؟ يبقى كده اتفاق، يعني مش اتفاق، زي ما بنقول ان ده اللي ذهب اليه الامام احمد ومن تبعه، ودي الادله بتاعتهم حوالي طبعا 15 دليل او 16 دليل، كان من القران او السنه او اكثر كمان من دول. طيب ايه بقى مقدار الترك اللي قلنا عليه كده، ايه اللي يتركه الانسان يقول ان هو كده كفر؟ طبعا فيها خلاف، هل ترك صلاه واحده هيكفر كده يخرج من المله، ولا ترك صلاتين هيكفر ويخرج من المله، ولا ثلاثه هيكفر ويترك ويخرج من المله، ولا خمسه كده يبقى خارج من المله، ولا يصلي ويترك؟ طبعا في خلاف، منهم من قال يكفر بترك صلاه واحده، ومنهم من قال بترك صلاتين، ومنهم من قال بل بترك ثلاث صلوات، ومنهم من قال بخمس صلوات. ورجح شيخ الاسلام ابن تيميه ان من كان يصلي ويترك فانه لا يكفر، وانما يكفر من ترك الصلاه بالكليه. يبقى اذا هم بيقولوا بكفره، ولكن اختلفوا في المقدار اللي ترك، مقدار الترك اللي يتركه يكفر ويخرج من المله. يعني هنا بيقول لك يعني ورد عن الامام احمد روايه ان انها اللي يترك صلاتين، واستدل بيها بحديث، طبعا يعني الحديث ده ضعيف، ولكن يعني ما كانش وصل للامام احمد ان هو ضعيف، فاحتج بيه ان ده اللي يترك صلاتين مش هيخرج من المله. يعني ده القدر، اللي يترك اكتر من اثنين يبقى كده خرج. جاء رجل بيقول يعني ان جاء رجل منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي روي الحديث قتاده بن نصر، قال جاء رجل منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على ان لا يصلي الا صلاتين، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث طبعا ورد في مسند الامام احمد، طبعا الحديث ده يا بنات ضعيف، حديث ضعيف. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل و قال ان هو هيصلي صلاتين، النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده ولم يبايعه. وكمان ما كانش يعني عايز يتصدق، ما كانش عايز يزكي ويصلي بس ايه؟ يعني مش عايز يصلي خمس صلوات. فقبض النبي يده وقال لا صلاه ولا زكاه على ما تدخل الجنه. طبعا بايعه عليه عليهم كلهم. طبعا الحديث ده ضعيف زي ما بنقول. ولكن عندنا الحديث بقى اللي هو انت احمد ليه روايتين، في روايه ثانيه بقى من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. الحديث ورد عند الامام احمد، ودي طبعا حديث صحيح، من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. وفي روايه ثانيه او زياده ثانيه كانما وتر اهله وماله. وتر اهله وماله يعني ايه يا بنات؟ يعني فقدهم بالكليه، فقد اهله وماله بالكليه. ده مين ده؟ اللي بيترك بس صلاه العصر. فطبعا هنا بيقول لك حبط العمل اي بلا عمل. تخيلي انت بيترك صلاه العصر صلاه واحده بس، لان طبعا دي الروايه المرويه على احمد اللي هي ايه؟ اللي يترك صلاه واحده كده يكون خارج من المله. فقال ان من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، حبط عمله اي بلا عمل، خلاص كانه ما طلعش، ما عملش اي اعمال ثانيه. ولا يكون احباط العمل الا بالايه؟ بالشرك. انا دلوقتي حبط العمل، ما فيش عندي اي عمل، يبقى كده خلاص شرك. لا يكون احباط العمل الا ايه؟ بالشرك. طبعا دي ادله الامام احمد ومن تبعه. القول الثاني اللي هو بقى الجمهور قالوا، واما مذهب الجمهور فقد اشار الشافعي الى عدم التكفير وفي قوله عموم، استدلوا بعمومات زي ايه؟ عندنا هنا وهو ما جاء في كتابه الام قال لو ان رجلا ترك الصلاه حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شرا الا ان يعفو الله. ده راي الامام الشافعي، طبعا هو بيتبع مذهب الجمهور في عدم تكفير تارك الصلاه. طيب، ولذلك قال الامام مالك وابو حنيفه وجمهور العلماء ان هو ايه لا يخرج من المله. مما سبق نجد ان راي جمهور علماء الامه جميع المذاهب عدا الحنابله يعتبرون تارك الصلاه تكاسلا لا يخرج من المله، واحتج الجمهور بالحديث المتواتر من قال لا اله الا الله دخل الجنه. ده اول حديث احتجوا به الجمهور وقالوا من قال لا اله الا الله دخل الجنه. طبعا هنا يا بنات زي ما احنا خدنا لا اله الا الله ده يعتبر حاجه عامه. يعني احنا قلنا لا اله الا الله بشروطها لازم يتحقق فيها شروط لان بحقها، وكمان ما فيش مواقف وما فيش ايه لازم كمان الصلاه، لان هنا ده يعتبر حاجه عامه استدلوا بيها من قال لا اله الا الله دخل الجنه ده عموم. لكن احنا الحديث اللي ساقه الحنابله او الامام احمد ومن تبعه كلها في ايه؟ تتحدث عن الصلاه مش على عمومات. وهو احتاجه بحديث البطاقه، حديث البطاقه ده يعني اللي هو ياتي برجل وعنده تقريبا 99 سجل وكل سجل مد البصر. عارفين طبعا ان الكتبه تعرف في ملك على اليمين وملك على اليسار بيكتبوا السجلات بقى كلها دي. هو الرجل ده عنده 99 سجل كل سجل مد البصر، مد البصر يعني اخر ما تشوفه عينيك. كل دي سيئات يا بني. فيسأل الله عز وجل أظلمك كتبتي؟ قال لا يا رب. في حاجة تنكر من الأعمال ديت؟ قال لا يا رب. قال له لا، ما ظلم اليوم، أنت لسه ليك بطاقة عندنا. فقال وما تفعل هذه البطاقة في إيه؟ في ال 99 سجل. قال لا ظلم اليوم، البطاقة دي مكتوب فيها لا إله إلا الله، بس مكتوب فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خد بالك إن الشهادة بتعني العمل بها. عنده الشروط بتاعتها كامله، لان الشهاده مش معنى الشهاده ان انا بقول بلساني مش معناها القول. لا، الشهاده هنا معناها الاقرار والعمل، وهيعمل بحقها مش معنى الشهاده. فهو عنده هنا شروط لا اله الا الله، مفيش نواقض، بيصلي. فهنا طبعا ايه اول ما وضع البطاقه قدام، يعني كل الاعمال بتوزن، من صحائف الاعمال بتوزن وانت نفسك بتوزني. فهنا ايه طاشت الايه الصحائف دي كلها وايه ورجحت كفه لا اله الا الله. بس زي ما بقول لك هنا مكتوب في الورقه دي اشهد، هنا الشهادة معناها الإقرار والعمل. فطبعا هنا يعني ما لهمش طبعا يعني هنا لا، ولازم هنا يبقى فيه إيه عمل ماشي. احتجوا كمان بخمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخل الجنة. طيب، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا هنا برضو الحديث يا بنات يعني لم يأتي بهن ايه؟ في بقى واجبات ناقصه، ساعات كده مثلا بيبقى في نقص، ساعات مثلا يعني الصلاه ما بتبقاش كامله، واخدين بالكم؟ فلكن بيصلي. فهنا طبعا ان شاء عذر وان شاء ايه. ثم اختلفوا بقى يعني حتى الجمهور من ذهب ما ذهب اليه الامام احمد. فالجمهور اختلفوا في قتله، بس الجمهور بيقولوا ايه؟ انه يقتل حدا، زي ما قلت لك. حدا يعني ايه؟ يعني هو كده على كبيره وحد القتل. وقالوا اني امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه. قالوا فمن لا يصلي يقتل حدا. حد ايه؟ ان هو يقتل. وقال أبو حنيفة يحبس ويضرب حتى يموت. هو بس اختلف في طريقة القتل على فكرة، يحبس ونقعد نضرب فيه لحد ما يموت. ده الطريقة اللي إيه قالها أبو حنيفة فيه. وخدي بالك أبو حنيفة بيتبع مذهب الجمهور، ولكن قالوا بقتله، سواء بقى الجمهور يعني حتى اللي قالوا إن هو مش كافر أو اللي كفروه قالوا إن هو هيقتل، بس الجمهور قالوا يقتل حدا، والحنابلة قالوا هيقتل إيه جدا. في أي سؤال يا سنة ثانية؟ مش كده بينتهي المنهج بتاعك؟ أرجو إن أنت يعني تكوني أتقنتي المنهج وفهمتيه كويس، يعني إتقان في فهمه. إحنا أخدنا الصلاة، ده المقرر بتاعك في الترم ده، أخدنا الصلاة بشروطها، وتكلمنا إن هما 3 شروط، ومعنى الشرط إيه، وخدنا أركان الصلاة، وقلنا إن هما 8 أركان، ومعنى الركن إيه، عشان بحيث إن أنت لو تركتي شرط بطل العمل، في ركن بطلت الركعة وبتأتي بركعة أخرى. الواجبات قلنا إن الواجبات دي لا تبطل العمل، ولكن بتأسني بترك واجب من الواجبات إذا كنت متعمدة. إذا كنت غير متعمدة ليس عليك إثم، ولكن يجبرك في الواجبات، يجبرك في ترك الواجبات الإيه؟ ثبوت السهو. وقلنا إن في ثبوت سهو مطلق على لو تركتي مثلا ركن وقعدتي الركعه برضو بتثبتي ثبوت السهو. ثبوت السهو واجب عليكي، بحيث ان انت لو نسيتي واجب من الواجبات يجبرك ثبوت السهو. وقلنا ان الامام بيجبر المامومين في الواجبات، بحيث ان انت لو تركتي واجب بيجبرك الامام، لا يلزمك ثبوت السهو طالما انت بتصلي مامومه. ولكن إذا سجد الإمام سجود السهو سجدي معاه سجود السهو، الإمام ما سجدش سجود السهو لا تسجدي سجود السهو. الإمام بيجبر المأمومين في سجود في الواجبات كلها. المستحبات إن فعلت لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك. ماشي كده يا بنات. وخدنا آخر حاجة حكم تارك الصلاة. خلاص كده. في اي سؤال في المنهج بتاعكم، طبعا الامتحان بتاعكم تحدد الموعد بتاعه، الموعد هيكون زي ما هو. سبحان الله. اي اسئله ثانيه تواصلوا مع هذا قبل الامتحان، مفيش مشكله خالص. اي وقت تواصلوا معايا على الماسنجر، على الواتس، مفيش اي مشكله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.